السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لقاء جديد على مائدة القرآن، نتعلم الدروس والعبر، نستخرج اللآلئ والدرر. أدعو نفسي وأدعوكم إلى هذا الهدى، إلى هذا النور، إلى هذا البيان من رب الأنام سبحانه. فالحاجة عظيمة، بل وقد اشتدت في هذه الآونة إلى أن نجلس على مائدة ربنا. الله أسأل أن ينصر إخواننا المرابطين في غزة. اللهم يا رب، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، عاجلا غير مؤجلا. اللهم أنزل عليهم جندك، أنزل عليهم ملائكتك، أيدهم بمددك يا أرحم الراحمين، اللهم وجميع المستضعفين. أحبتي في الله، وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات، نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. ابن عمران، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يحفظك. أخوي أحمد جمال، ربنا يبارك فيك. شيخ أحمد، ربنا يحفظك، ربنا عز وجل يزيدك توفيق وسداد يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين يا رب. إن شاء الله كده نقوم بأكبر عدد من المشاركات إن شاء الله. معانا المعهد العالمي الدولي للدورات والاستشارات، دي محاضرة خاصة إن شاء الله. ياريت كده يا شيخ عمران، ربنا يبارك فيك، تذكرنا عن طريق الكتابة ببعض ما كتب من خصائص القرآن في اللقاء الماضي. دكتورة كريمة معنا من الجزائر، أهل الجزائر ربنا يبارك فيهم. دكتور علي حجازي، ربنا يبارك فيك دكتور علي، القائم على العمل الطيب دوت، ربنا يجعله في ميزانك. سليمة توتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله هذه الوجوه، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. شيخ عمران، اكتب ملخص لبعض الخصائص لكتاب ربنا في اللقاء الماضي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. ربنا يتقبل يا رب. الحبيب الغالي، روح قلبي، ربنا يبارك لي فيك يا شيخ محمود، ربنا ينفع بك، وحشني والله، يعني مفتقدك مفتقدك، ربنا يبارك فيك، وخلي الحاجة تدعي لي بالله عليك، بالله عليك يا محمود، خلي الحاجة تدعي لي. وسلامي للغالي الحبيب الشيخ محمد عبد الله. أخويا محمود وهب الله من الأفاضل، من أصحاب القلوب البيضاء، ويعني ممن له أيادي علي أنا شخصيا، ربنا يبارك فيه يا رب. أحسبه والله حسيبه من المخلصين، ولا أزكى الله أحد، يعني محب للدعوة وخادم للدعوة وباذل للدعوة من وقته ومن جهده ومن ماله. ربنا عز وجل يبارك فيك محمود، ربنا عز وجل يبارك فيك. ونرجو من الإخوة والأخوات أن يدعوا لبنتنا فاطمة، لبنتنا فاطمة أن يرزقها الله الولد، ولكل بنات المسلمين، لكل المحرومات من المسلمين أن يطعمهم الله الولد. الشيخ صالح الماضي ربنا يحفظك ويبارك فيك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ صالح، ربنا يحفظكم جميعا يا رب، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. أخويا عمران، اللهم آمين يا رب. أفاضل بس أستأذنكم، إحنا لسه الدكتورة فاطمة، فاطمة فاطمة ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يحفظك يا شيخ صالح، الله يحفظك يا حبيبي، الله يحفظك. احنا ان شاء الله لن نخرج عن واجب الوقت، يعني اذا تكلمنا في اي فرع من الفروع سواء من القرآن او من السنة او من علوم الحديث او من الفقه، لن نخرج عن واجب الوقت، عشان يبقى الإخوة والأخوات عندهم علم. فأنا أرى أن الخروج عن واجب الوقت فهو ضرب من الخيانة، هو ضرب من الخيانة، وهو ضرب من قلة العقل وقلة الفهم. أن احنا نخرج عن الإيه؟ أن احنا نخرج عن واجب الوقت. دكتورة كريمة ربنا يبارك في عمرك. طيب إن شاء الله نبدأ. أنا بس كنا بنعمل بعض المشاركات، فبعتذر للحضور على المركز العالمي الدولي للتدريب والاستشارات. إن شاء الله نبتدي. حاضر. شيخ عمران معانا، نبتدي إن شاء الله. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد: فحي الله هذه الوجوه، وشرح هذه الصدور، وزكى هذه الأنفس. والله نسأل أن يغفر ذنبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا، وأن ينصر إخواننا المرابطين في غزة. اللهم يا رب يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. اللهم يا رب نصرك الذي وعدت، اللهم انصر عبادك المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم يا رب انصر عبادك المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم يا رب انصر عبادك المستضعفين من أهل فلسطين، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عري فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، يا رب انتصر لهم، يا رب انتصر لهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أنزل عليهم ملائكة من عندك، أيدهم بجند من عندك، اللهم يا رب وعليك بعدوهم، عليك باليهود الملاعين، عليك بأعوان اليهود الملاعين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا رب إنهم لا يعجزونك، يا رب إنهم لا يعجزونك، جمد الدماء في عروقهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، أسقط السماء من فوقهم، مزقهم كل ممزق، مزقهم كل ممزق، مزقهم كل ممزق، اللهم يا رب بحولك وطولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، على مائدة كتاب الله، على هذا النور المبين، على هذا الطريق المستقيم، على هذا المنهج القويم، على الهدى، على البيان من رب الأنام، أدعو نفسي وأدعوكم أن نجلس، أن نتعلم، أن نتزود، أن نستخرج اللآلئ والدرر، أن نتعلم الدروس والعبر ونحن على يقين أنه لا سير إلى رب العالمين ولا سيرا مستقيما في هذه الحياة على ما فيها من قضاء الملك جل في علاه إلا من خلال قال الله، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما زلنا بحول الله وبطوله مع بعض من خصائص هذا النور، وسنقف في هذه الليلة الطيبة لنبدأ أول هذه الخصائص بهذا المشهد وهذه الحقيقة التي ينبغي أن نقف معها نحن أهل الإسلام، نحن من شرفنا بالقرآن، ألا وهي خشوع الجبال وتصدعها لكلام الرحيم الرحمن. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا الله، هذا الجبل الأصم، هذا الجبل بهذه الصخور القاسية الشديدة، لو نزل عليه كتاب ربنا سبحانه تصدع صخره من شدة تأثره، من شدة تأثره، ولم لا؟ وهو كلام الملك جل في علاه، ولم لا؟ وهو الذي خرج وتكلم به الملك سبحانه على الحقيقة فجعله دستورا لجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. أحبابي، بعد هذه الآية ومع هذه الخاصية، مع تصدع الجبال وخشوع الجبال، لابد أن نقف نحن من ندعي انتماء للقرآن. كيف حال قلوبنا؟ وكيف تعظيمنا لكتاب ربنا سبحانه؟ أنا عاوز كل مسلم وكل مسلمة يقف مع المعنى ده. الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا والخشوع هو الركوع، فينزل من أعلاه لأسفل متصدعا، والتصدع هو التشقق أي تزلزل. طيب، إذا كان هذا حال القرآن مع الجبل، فكيف بحال القرآن مع قلبي ومع قلبك؟ أيها الموحد، أيتها الموحدة، كيف حال البيان من الله؟ كيف حال هذه المواعظ التي تكلم بها الملك جل في علاه؟ كيف حال هذه الزواجر التي توعد بها الملك جل في علاه؟ كيف حال الوعد الحق؟ أنا بقول لك يا مسلم، بقول لحضرتك يا مسلمة، كيف حال القلب مع وعد ربنا سبحانه؟ الله الذي قال في قرآنه: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الله جل وعلا الذي قال في قرآنه: فاستبشروا، استبشروا، استبشروا بوعد الله وموعود الله، ومن أوفى من الله، ومن أصدق من الله. يا ترى كيف حال هذا القلب مع هذا البيان من الله؟ أنا عاوز الحتة دي النهاردة، أنا عاوز أقف مع المعنى ده النهاردة عشان أرسل من خلال هذه الخاصية لكتاب الرحيم الرحمن هذه الرسالة. الله جل وعلا يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. والمعنى: لو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارها، اتخلعت الجبال العظيمة الشامخة ديت، ونعوز كل مسلم وعوز كل مسلمة يستحضر القلب ويستحضر المشهد ده، لو انخلعت هذه الجبال عن مقارها وسيرت وزعزعت وقطعت به الأرض حتى تتصدع وتتشقق وتصبح قطعا، أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب، لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في التخويف. طيب، أنا خالد، حضرتك وحضرتك، يا ترى حالنا إيه بقى؟ يا ترى قلوبنا عاملة إيه؟ لابد هنا من وقفة. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يقف مع هذه الخاصية وقفة طويلة طويلة طويلة. ليه؟ لأنها ميزان بين حياة القلب وموته. أنا عاوز كل موحد وعاوز كل موحدة يعرني آذان قلبه. شيخ صالح ربنا يحفظك، خدوا بالكم، القلب وما أدراكم ما القلب، القلب الذي هو في الدنيا جمال الإنسان وفخره، وفي الآخرة عدته وزخره، له في الجسم المكانة الأولى، وعلى جميع الجوارح اليد الطولة، فهو الملك والأعضاء تبع له وحشم، وهو القائد والجوارح جند له وخدم، اتحد شكله في جميع البشر واختلفت حقيقته بعدد البشر، فقلب أصفى من الذرة وآخر أقصى من الحجر، قل يجول حول السماء وآخر يحوم حول الخلاء، قلب يعلو إلى أعلى عليين مع الملائكة المقربين، وآخر يهوي في دركات الجحيم مع العصاة ومع المذنبين. السؤال: كيف حال قلبك؟ كيف حال قلبك أيها السائر إلى الله؟ وكيف حال قلبك أيتها السائرة إلى الله؟ كيف حال قلوبنا؟ وهذا كلام ربنا مع الجبال، بل ومع الأرض، بل ومع الموت لو أجابوا. يا ترى لنا حل ولا كلام؟ للأسف للأسف أشكو إلى الله أحوال رأيتها وعرفتها. أشكو إلى الله أحوال، تقرأ هذا القرآن وهي أبعد ما يكون عن القرآن. أشكو إلى الله كثيرا من المسلمين قرأوا بيانا حقيقة من رب العالمين وما وقفوا معه وما أخذوه يقينا وما عاشوه حقيقة. أشكو إلى الله أمة أكثرها قد هجر القرآن بكل أنواع الهجر، وسيأتي التفصيل. أشكو إلى الله قلوبا خوطبت بهذا القرآن وما سمعت وما وعت وما آمنت. وأقسم بجلال الله، هذا قسم، أن هذه الأمة لن تحيا إلا إذا عادت للقرآن، وإلا إذا سمعت القرآن بآذان القلوب فآمنت وأيقنت وسارت بهذا الإيمان وذاك اليقين. ساعتها وساعتها فقط سنعرف الحياة، سنعرف الحياة، حياة العز، حياة الكرامة، حياة الرفعة، حياة الريادة، حياة السيادة، حياة هذه المعاني التي غابت عن هذه الأمة، هذه المعاني التي أصبحت من الندارة بمكان في هذه الأمة، هذه التي كانت في أصحاب سيد الأنام من المسلمات بل من واقع الحياة في الأحوال وفي الأعمال في الأخلاق وفي المعاملات. أنا عاوز بس المعنى ده يبقى واصل، عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة الآن يعاود قراءة القرآن وهو يتمثل قول الرحيم الرحمن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يتمثل قوله سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. وبعدين يقف مع قلبه ويبحث عن حال قلبه وهو يقرأ: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، مع قوله سبحانه: إن لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، مع قول ربنا سبحانه: وإن جندنا لهم إيه؟ المنصورون، لهم الغالبون. يقرأ قوله سبحانه: والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. يقرأ هذا البيان وذاك التبيان من رب الأنام سبحانه. والله العظيم أقسم بالله لو آمنت قلوبنا بكلام الله. تعالوا كده نعيش لحظة إيمان مع قلوب تشبعت بالقرآن. أقول تعالوا لنعيش لحظة إيمان مع قلوب تشبعت بالقرآن. الأول تعالوا نشوف هذه القلوب كيف تشبعت بالقرآن، وبعدين نعيش لحظة الإيمان. المشهد في غزاة مع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وفي طريق العودة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه أن يقوما على حراسة الجيش، منهم عباد بن بشر وأنصاري. وإذا بعباد رضي الله عنه يسأل الأنصاري: أتحب أن تقوم من أول الليل أم من آخره؟ قال الأنصاري: بل من آخره. فقام عباد رضي الله عنه يصلي، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم دما، فإذا بهذا الرجل الذي أصيب بعض أهله قد أقسم ألا يعود حتى يصيب في محمد وأصحابه دم. وإذا بهذا الرجل وقد اقتفى أثر جيش النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل، فإذا بهذا المشهد: رجل قائم يصلي، اللي هو مين؟ عباد بن بشر. فعلم أنه ربيعة الجيش، فأخذ السهم ووضعه في القوس ورماه فأصابه، ثم أتاه فنزع السهم، ثم عاد إلى مكان ووضع السهم في كبد القوس ورماه، ثم ذهب إليه ونزع السهم وعاد إلى مكانه. كل ده وعباد رضي الله عنه يصلي. يا موحد، يا موحدة، بالله عليكم انتوا مستشعرين المشهد ده؟ ده مش قصة خيالية، ده مش رواية لكاتب عالمي، لا والله دي حقيقة، دي حقيقة. بل والله لو رحت لأضرب من الأمثلة في هذا الباب لطال بنا المقام والمقال. لثالث مرة يضرب بسهم قد يودي بحياته، يدخل في جسمه وينزع ولا يتحرك، حتى أفاق صاحبه فقام على هذا الكافر وقتله. فلما خرج من صلاته قال له الأنصاري: ما الذي منعك أن تقضني؟ أنت ما خرجتش ليه؟ ما صحتنيش ليه؟ ما فماذا قال ابن عمران؟ يا ترى ليه؟ أنا بسأل كل موحد، بسأل كل من شرف بالقرآن، يا ترى حضرتك عارف إيه؟ يا ترى حضرتك عارفة هو قال إيه؟ قال عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه: كنت في قراءة فأحببت ألا أقطعها. يا الله يا الله، كنت في قراءة فأحببت ألا أقطعها، وسهم يغرس في جسده وينزع ويغرس وينزع. نعم، بل والله كما قلت لو رحت لأتكلم في هذا الباب لطال بنا المقام والمقال، وإن شاء الله سنلقي محاضرة كاملة مع أحوال مع القرآن عشان نعرف الخلل، عشان نعرف المصيبة اللي احنا فيها، عشان كل واحد فينا. الشيخ صالح بيقول كانت سورة الكهف، نعم أحسنت أحسنت يا سيدنا، عشان كل واحد فينا يعرف يعرف من أين يبدأ وكيف يبدأ. تعالوا بقى في القرآن نرى هذا المشهد، نعيش هذه اللحظة من لحظات الإيمان في وقت قد جاءت فيه جموع الناس من كل بقاع الجزيرة. قام اليهود عليهم من الله اللعائن، وعلى رأسهم حيي بن أخطب، ألبوا الجزيرة العربية على سيد البرية صلى الله عليه وسلم. جاءت قريش ومن معها من أهل الجزيرة بحقد دفين، بعداء قديم، لاستئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ما تعلمون من أحداث هذه الغزوة المباركة، هذه الغزوة التي ينبغي الآن الآن الآن أن تدرس. وأنا أدعو إخواني، أدعو كل الدعاة أن يعيدوا دراسة غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وأن يسمعوا الأمة وأن يعلموا الأمة ما الذي حدث، ما الذي حدث في هذه الغزوة، وما هي الدروس المستفادة من هذه الغزوة. بل أنا أدعو الأمة أن نعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفات تربوية، نتعلم نتربى نتزكى. محتاجين محتاجين نعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستخرج الدروس والعبر، نتعلم هذه التي ينبغي أن تكون فينا واقعا. إذا بأعداء لا قبل المسلمين لهم بهم في الخارج، وإيه كمان؟ وخونة خونة خونة، الخيانة دينهم، والغدر طبعهم، والحقد يملأ قلوبهم، والحسد يظهر على وجوههم بعدما طفحت به قلوبهم. قتلت الأنبياء، قتلت الأنبياء اليهود عليهم من الله اللعائن، وقد خانوا العهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المشهد، وسيأتي البيان في مكانه، وربنا جل وعلا يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الغزاة يقول رب العالمين سبحانه أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. يا أهل غزة، يا أهل العزة، يا أيها المرابطون، لا تحزنوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، وأنا أعلم بل وأوقن أن الحزن لا تعرفوه، وأن اليأس أبعد ما يكون عنكم. أعلم أن اليقين في الله يملأ قلوبكم، وحسن الظن في الله هو شعاركم. فوفقكم الله وأيدكم الله وسددكم الله ورعاكم الله وآواكم الله ونصركم الله. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فإذا بالجواب من الله: ألا إن نصر الله قريب. يريد ابن عمران نكتب الشق ده من الآية: ألا إن نصر الله قريب. أنا هنتظر خالص حتى نكتب الشق ده. تاني، من الشايف الشق ده: ألا إن نصر الله قريب. ها؟ لسه ما شفتش. أنا بقول تاني أهو: ألا إن نصر الله قريب. الله، أخويا أحمد جمال، ربنا يبشرك بالخير، ربنا يبشرك بالجنة. لا، لسه ما شفتش برضه. ألا إن نصر الله قريب. عاوز كل الأحبة، دكتورة كريمة ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك، لسه عاوز كل اللي معانا يكتبه: ألا إن نصر الله قريب. ها؟ لسه جنة الرضوة، لسه عندنا في سليمة، ربنا يبارك. لا، أنا عاوز ألا إن نصر الله قريب. شيخنا الشيخ صالح ربنا يحفظك: ألا إن نصر الله قريب. عاوزين نردد كلام ربنا، عاوزين يبقى عندنا الإيمان ده، عندنا اليقين ده. ها؟ عشان أكمل، ربنا يبارك، ربنا يبارك، ربنا يبارك، ربنا يبارك. بعد هذه الآية التي تملأ القلب أملا ويقينا: ألا إن نصر الله قريب. تعالوا بقى نشوف القلوب التي آمنت بكلام علام الغيوب. يقول ربنا سبحانه بعدما بيّن لنا حال أصحاب النبي في هذه الغزوة، وسنقف وقفات مع غزوة الأحزاب إن شاء الله، يقول سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ابن عمران نكتب آية الأحزاب دي بسرعة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله، هو ده القرآن، وهو ده فعل القرآن، وهو ده أثر القرآن في كل من آمن بالقرآن وقرأ القرآن هذه القراءة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم وتكون عليها كل مسلمة، قراءة التأمل والتدبر والتفكر والإيمان. لا، هذه القراءة التي نراها في المآتم على أيدي المغنين، هؤلاء الذين اتخذوا غناءهم بالقرآن واستعراضهم لأصواتهم مجلبة للأموال، هذا ليس بالقرآن، هذا ليس بالقرآن. إنما القرآن هو الذي يصنع، هو الذي يصنع هذه القلوب التي رأيناها مع نبينا صلى الله عليه وسلم، بل رأيناها في كل وقت وفي كل حين، حتى في هذا الزمان، حتى في هذا الزمان. كم رأينا من هم في أخطر العمليات ويقرؤون القرآن، من هم في تأثير البنج ويقرؤون القرآن، بل ومن هم على مشارف خروج الروح ويقرؤون القرآن. أحبابي، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. طيب، القرآن له صفة تانية وخاصية تانية، لكن اسمحوا لي أن تكون هذه الصفة وتلك الخاصية في اللقاء القادم، وأعتذر والله، أعتذر والله لمرضي ولأمر آخر، فابنتي الكبرى يعني على موعد مع الامتحان النهائي في الغد، وأنا لسه ماسك فيها من شوية عشان أطلع بالبث المباشر ده. هي مش عاوزة صوت، لكن احنا يعني مسكنا فيها عشان نخرج، لأن احنا التزمنا بالمحاضرة. فأسألكم بالله أن تدعو الله جل وعلا لها، فهي في نهاية الطب في 5، أن يوفقها الله وأن يرزقها الصلاح، وهي في بطن أمها كانت قد وهبت لأن تكون سببا في ستر عورات النساء، فدي كانت نية، وأسأل الله عز وجل أن تكون صالحة. ولو الإخوة والأخوات، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، النية دي توفرت، يعني يكون عمل طيب أن يبقى من المسلمات الماهرات طبيبات يسترن عورات النساء، يسترن عورات النساء، ويكون من المسلمات الماهرات من يقوم بكل شؤون النساء من الحجامة، وأنا لسه شايف أخصائية الحجامة ربنا يبارك فيها، عاوزين النساء يبقى لهم من يقوم بالحجامة، من يقوم بأمور الطب، ومن يقوم بالرقية الشرعية، باب الرقية الشرعية، هذا الباب الخطير، هذا الباب الخطير. أنا يعني أهب بكل مسلمة عندها الوقت وعندها القدرة إنها تتعلم الرقية الشرعية حتى تسد أبواب جهنم وأبواب الشر عن بعض، بل وعن كثير ممن امتهن هذه المهنة. فيقوم بأمر النساء نساء، لا تنسوا ابنتنا بل وجميع بنات المسلمين من الدعاء أن يوفقهن الله وأن ييسر أمورهن الله، إنه ولي ذلك ومولاه. سامحوني أقف عند هذا الحد وأكمل مع حضراتكم في الغد إن قدر ربنا اللقاء والبقاء. الآن الدعاء، الآن الدعاء، عاوزين ندعو لإخواننا، لأخواتنا، لأبنائنا، لبناتنا من أهل غزة بيقين وبصدق وباضطرار لرب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب انصر إخواننا المرابطين في غزة، يا رب انصر المسلمين المستضعفين في غزة، وحد صفهم، اجمع شملهم، اجبر كسرهم، تولى أمرهم، سدد رميهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عري فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم. يا رب كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا. اعصم دماءهم. اللهم يا رب اعصم دماءهم. اللهم وعليك بعدونا وعدوهم، يا رب عليك باليهود الملاعين، يا رب عليك باليهود المجرمين ومن عاونهم، ومن عاونهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، مزق أشلاءهم، يا اللهم مزق أشلاءهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أسقط السماء من فوقهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم يا رب مزقهم كل ممزق، يا رب إنهم لا يعجزونك، يا رب إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل عليهم صوت انتقامك، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين، يا رب اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.